النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أباتا مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 13 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 22 هالك ومصابا من عناصر الجيش الفلبيني الصليبي باشتباكات مع جنود الخلافة في جزيرة جولوسولو. هلك وجرح من الجيش الرافضي المرتد بينهم ضابط بعمليات عدة في ديالا. هلاك وإصابة عدد من عناصر البكك المرتدين بكمين جنوب الطبقة، واغتيال عنصر آخر وتدمير منزل قيادي في استخباراتهم في هجين والطيانة. البداية من ولاية شرق آسيا. 22 هالك ومصابا من عناصر الجيش الفلبيني الصليبي باشتباكات مع جنود الخلافة في جزيرة جولوسولو. بتوفيق الله تعالى، اشتبك جنود الخلافة مع عناصر الجيش الفلبيني الصليبي في منطقة باتيكول بجزيرة جولوسولو جنوب الفلبين، ما أدى لهلاك وإصابة 22 عنصرا، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية العراق. من ديالا، هلك وجرح من الجيش الرافضي المرتد بينهم ضابط بعمليات عدة في ديالا. بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عربة همر للجيش الرافضي المرتد بمنطقة الندى شرقي بلد روز بعبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ومن بين الهلك ضابط برتبة رائد. كما استهدفوا عربة كوجار للجيش الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. واستهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة للجيش الرافضي المرتد في المنطقة نفسها، ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد متصل، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة أمس ثكنة للجيش الرافضي المرتد على طريق السعدية جلولاء، ما أدى لإصابة عنصر بجروح. وعند قدوم دورية للجيش الرافضي لموقع الثكنة فجر المجاهدون عبوة ناسفة على عربة همر، ما أدى لإعطابها. وفي قرية الدوالي بمنطقة شروين، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة للجيش الرافضي المرتد في اليوم ذاته، ما أدى لإصابة عنصر بجروح. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي عملية أخرى، استهدفت مفارز الإسناد لجنود الخلافة مقرا للحشد الرافضي المرتد في قرية الإسيود شمال المقدادية أمس بأربع قذائف هاون، ما أدى لإصابة عنصر بجروح وأضرار مادية، ولله الحمد. وإلى ولاية الشام، هلاك وإصابة عدد من عناصر البكك المرتدين بكمين جنوب الطبقة، واغتيال عنصر آخر وتدمير منزل قيادي في استخباراتهم في هجين والطيانة. من الرقة، بفضل الله تعالى وتوفيقه، كمن جنود الخلافة لعناصر من البكك المرتدين جنوب مدينة الطبقة أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. وفي الخير، بتوفيق الله تعالى، استهدفت المفارز الأمنية لجنود الخلافة عنصرا من البكك المرتدين في بلدة هجين أمس بسلاح كاتم للصوت، ما أدى لهلاكه. كما فجر المجاهدون في اليوم ذاته عدد من العبوات الناسفة على منزل قيادي في استخبارات البكك المرتدين في بلدة الطيانة، ما أدى لتدميره، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية، بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجوم جنود الخلافة على عناصر الجيش النيجيري المرتد قرب بحيرة تشاد، ولله الحمد. وفي الختام،